بس بكمل مسألة بس بكمل مسألة الماضي صار. ما في عندنا شيء. بس مثلا بعض النقاط صلوا في مرابط الغنم مثلا، هل تفيد أكثر من الإباحة؟ هكذا أنا أفهم، تفيد الإباحة الراجحة المرغوب فيها، تفيد يعني النبي. أي نعم، لأنه الصلاة في مرابط الغنم ما في عندنا إلا الأصل الذي هو يبيح الصلاة، وجعلت لكم الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. لكن أمر هذا بالصلاة في مرابط الغنم هو يلفت النظر إلى أن هذا فيه هضم لنفس الإنسان المستكبر عادة، اللي تترفع أن تصلي في مثل هذه الأماكن، فهون فيه نوع من التهذيب للنفس. فيبدو لي والله أعلم أن هذا الأمر يفيد أكثر من الأصل الذي هو الإباحة وهو الاستحباب. هل يتقصدها شيخ؟ لا لا، ما يتقصدها، إنما لا يتحرج أن يصلي في ذلك المكان ويفتش عن مكان آخر. خصوصا شيخ كان راعي غنم. نعم، خصوصا نعم. طيب تفضل، ايش قلتم؟